الحلقة دي بتبني على المعلومات اللي أخذناها الحلقة اللي فاتت بتاع الفرق بين A and we the. لو أنت ما اتفرجش على الحلقة اللي فاتت ياريت تتفرج عليها الأول من اللينك اللي تحت في الديسكريبشن. ولو أنت اتفرجت على الحلقة اللي فاتت يبقى أنت عرفت أن القواعد ما هي صعبة وأكيد نفسك اتفتحت أنك تعرف أكتر. خليك معايا. السلام عليكم، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه للمبتدئين الجزء الخاص بالقواعد. الحلقه اللي فاتت اخذنا المستوى الاول الاساسي بتاع قاعده A and we the وخلصناه وخدنا امثله عليه. قلت لك الحلقه اللي فاتت اني بستخدم an مع الكلمات اللي بتبدا بصوت a، مش عشان اي حاجه في الدنيا غير ان انا مش عايز اقول a. فاكر؟ صح. طيب، يعني بمعنى الكلام دوت ان الكلمة لو بدأ ب A بحط لها an، لو مش بدأ بصوت ال A ما بحط لهاش an. ركز في الحتة دي عشان اهم حتة. لو الكلمة بدأ بصوت ال A بحط لها an، لو مش بدأ بصوت ال A ما بحط لهاش an. حلو، تعال شوف معايا الامثلة دي. الكلمة دي بتتنطق كده uniform uniform. ركز كده في النطق تاني uniform uniform. دي مش بادئه بصوت ال a، يبقى اذا مش هحط لها an هحط لها a، فهقول a uniform a uniform، لان العبره عندي مش باول حرف، العبره عندي باول صوت، واول صوت هنا u ما هوش a، فقلت a uniform. لو انت اتعلمتها بقى بالطريقه اياها بتاع حروف العله الخمسه، اول ما تشوف واحد منهم في اول الكلمه بتقوم خابط an على طول، يبقى اذا هتيجي قدام كلمه زي دي مش هتعرف تفسرها وهتقول ان دي حاله شاذه، يعني مفيش حاله شاذه ومفيش حروف عله اصلا. زي ما قلنا مش هنطبق قواعد لغه على لغه تانية. تعال خد معايا المثال التاني ده. الكلمه دي بتتنطق كده university university university، يعني جامعه. طيب الكلمة دي هحط لها A ولا an؟ بص كده الصوت تاني U university، طبعا مش بادئة ب A فمش هحط an، هقول A university A university. تمام، ركز معايا في المثال اللي جاي ده. الكلمة دي بتتنطق كده our our، بادئة بحرف H معاك ولكن ال H هنا silent، فمش بقول hour بقول our، يعني ساعة ساعة 2 3 4 ساعات 5 ساعات. hour مش الساعة بتاعت الايد او ساعة الحيط، لا دي الساعة اللي 60 دقيقة، بقول hour. تمام، طب دي هحط لها a ولا an؟ ركز تاني كده. hour الصوت بادئ ب، صوت الكلمة بادئ ب hour، فاذا مش هينفع اقول لها a فمش هقول a hour a a hour، مش هينفع، فلازم هقول an، مع ان اول حرف مش من حروف العله الخمسه اللي قالوا لك عليهم ولكن الصوت a. انت ركز في الصوت ومالكش دعوه بالحرف. دي اول نقطه معانا في القاعده بتاعه النهارده، بنركز في الصوت مالناش دعوه بالحرف اللي الكلمه بادئه بيه. حلو، سهله، ماشي. تعال نشوف النقطه اللي بعدها. احنا عارفين ان كلمه the ترجمتها بالعربي اللي هي الالف واللام، ال كذا. طيب ايه ترجمه كلمه a وan؟ هيقول لك ما لهاش ترجمه، دي اداه تنكير اللي هي عكس اداه التعريف. ايوه، اللي هو ازاي يعني؟ كلمني عربي عشان افهم، هي كده بعكس اداه؟ لا مش كده. ركز معايا بالحته اللي جايه دي عشان هتحل لك مشاكل كتير. a و an الاثنين معناهم عدد واحد من. تاني كده، عدد واحد من. يعني عارف انت لما بتيجي مثلا في المعاملات التجاريه بتكتب فاتوره في سوبر ماركت او كده، فبتقول مثلا عدد واحد كيس شيبسي او عدد واحد اريال مثلا، بتقول عدد واحد من. هو ده كلام الاجانب بالظبط، كل حاجه كده بتبقى متحدده بدقه، فبنقول عدد واحد من اللي هي a او an. a مثلا a pen عدد واحد قلم، an apple عدد واحد تفاح. ده معنى كلمة A وده معنى كلمة an. لو تفتكر الحلقة اللي فاتت قلت لك ان A و an ما بيخشوش مع الجمع، لو مجموعة ما بحطش A ولا an. ما قلت لكش ليه امبارح، النهاردة بقول لك ليه. عشان ما ينفعش اقول عدد واحد من مجموعة، مش هينفع اقول عدد واحد مجموعة اولاد مثلا، مش منطقي صح؟ ف A او an معناها عدد واحد من. اركلي دي على جنب بقى عشان هنستخدمها في الحتة اللي جاية. طيب تعرف تقول لي بالعربي ايه مفرد كلمة لبن؟ مفيش. ايه جمع كلمة لبن؟ مش هتلاقي لها. في ناس بتقول لك ألبان، فطبعا ده جمع مش لغة عربية، مش هينفع تقول لقد شربت الكثير من الألباني، مش هينفع تقول لقد شربت الكثير من اللبن، لبن ملهاش جمع. تمام؟ طيب يبقى إذن الكلمة دي ملهاش مفرد ملهاش جمع، زي ما هي كده لبن، لا في مفرد ولا في جمع. خد كلمة كمان، مثلا كلمة جبنة، ايه مفرد جبنة؟ هتقول لي حتة جبنة، صح؟ طب ايه جمع جبنة؟ ملهاش، هي لا ليها مفرد ولا ليها جمع، هي زي ما هي كده. الكلام اللي هو زي ما هو كده، لا تعرف تجيب له مفرد ولا تعرف تجيب له جمع، بيسموه لك بالانجليزي uncountable nouns. uncountable nouns اللي هي الاسامي دي، مش هتعرف لها مفرد ولا تعرف لها جمع. ايه مفرد قهوة؟ ما عرفش. ايه جمع قهوة؟ ولا افهم. هي كده، دي اسمها uncountable nouns. طب هتفيدنا في ايه uncountable nouns دي؟ خليك معايا. الاسامي اللي ما بتتعدش دي مش هينفع اقول معاها عدد واحد من، يعني مثلا مش هتعرف تقول عدد واحد لبن، هتلاقي نفسك بتقول عدد واحد كوب لبن، عدد واحد كرتونة لبن، مش هتلاقي نفسك بتعرف تقول عدد واحد لبن على طول، مش هينفع، لان لبن ملهاش مفرد. ازاي هتقول عدد واحد من وانت مش عارف تجيب لها مفرد اصلا؟ يعني مش هتنفع. هي بالانجليزي بالظبط. فهتقول مثلا I drink milk. I drink milk. لا قلت a milk ولا قلت اي حاجه، مالهاش. milk لا يجمع، تمام؟ فبقول له milk من غير a من غير an. طيب تعالى مثلا نقول جبنه، هتقول لي مثلا تعالى تعرف تقول لي عدد واحد جبنه؟ مش هتعرف. هتقول لي عدد واحد قطعه جبنه مثلا، عدد واحد علبه جبنه، مش هتعرف تقول عدد واحد جبنه على طول. طالما مش هتعرف تقول عدد واحد من لان انت مش عارف تجيب لها المفرد، برضو بالانجليزي مش هتعرف تقول عدد واحد من، عدد واحد من اللي هي a او an، لا هتعرف تقول a ولا an لان انت مش عارف تجيب لها مفرد اصلا. فهتقول مثلا she ate cheese for breakfast. she ate cheese. she ate cheese for breakfast. هي اكلت جبنه على الفطار، تمام؟ لا قلت a ولا قلت an ولا قلت اي حاجه، لانها اسم لا يجمع، uncountable noun. تمام؟ ادي تاني نقطة بتوقف ناس كتير في الحتة دي، الحمد لله خلصناها وبتهيألي سهلة. لو لسه مش واضحة وفيها أي سؤال عندك عايز تستفهم عنه، ياريت تعرفولي في الكومنتات تحت، إن شاء الله أرد عليك. تعال بقى ناخد تالت وأهم نقطة في القاعدة بتاع النهاردة، لو مركزتش في اللي فات ياريت عشان خاطري تركز في دي قوي، لأن دي هي دي عقدة معظم الناس في القاعدة دي، ركز فيها قوي. بص معايا على المثالين العربي دول وقول لي لو في فرق بينهم انت فهمته. لو جيت قلت لك انا قريت كتاب امبارح، لقد قرأت كتابا بالامس، انا قريت كتاب امبارح. وجيت قلت لك انا قريت الكتاب امبارح، انا قريت الكتاب امبارح. الاولاني قلت قريت كتاب، ما حطيتش الف ولام. اللي بعديه قلت انا قريت الكتاب امبارح. في فرق بينهم انت كمتحدث للغة العربية فهمت في فرق بينهم؟ لما جيت قلت لك في المثال الاول انا قريت كتاب امبارح، لا انا ولا انت محدد بينا الكتاب ده ايه، انت ما عرفتوش، انا ما حددتلكش كتاب ايه، ولا انت كمستمع للكلام جه في ذهنك كتاب معين، انا قلت لك كتاب ما حددتش انه كتاب. في المثال الثاني انا قلت لك انا قريت الكتاب امبارح، ده يحيلك للوهله الاولى كده، يحيلك ان انت في ذهنك ايه الكتاب اللي انا بتكلم عنه، يمكن كتاب احنا اتفقنا انا وانت نقراه، يمكن كتاب انت سلفته لي، المهم ان انت عارف الكتاب. عشان كده قلت لك انا قريت الكتاب امبارح، عمر ما كنت اتخيل ان انت هتقول لي انه كتاب. لو انت هتقول، لو انا متخيل ان انت هتقول لي انه كتاب كنت حددته لك، كنت قلت لك انا قريت الكتاب اللي كذا كذا امبارح مثلا. لما قلت لك انا قريت الكتاب امبارح يبقى اذا انا وقع في ذهني ان انت كمستمع عارف انه كتاب، صح؟ ولذلك حطيت الالف واللام، قلت لك الكتاب، قريت الكتاب امبارح، تمام؟ هي بالظبط كده في الانجليزي، لو المعلومة او الشيء المعين ده معلوم للطرفين بحط له ذا، لو مش معلوم للطرفين ما بحطلوش ذا، بحط له ايه او ان. الكلام ده هيوضح قوي بالامثلة. بص يا سيدي، هو مش ينفع بالعربي اقول لك مثلا شفت الفيلم الجديد بتاع هنيدي؟ شفت الفيلم، قلت لك بالالف واللام، شفت الفيلم الجديد بتاع هنيدي؟ طبعا عمر ما تخيل ان انت هتكون مش عارف انا بتكلم عن ايه، لان انا قلت لك ان انا بتكلم عن فيلم، ومش متخيل ان انت هتقول لي مثلا صعيدي في الجامعه الامريكيه، ازاي انا قايل لك الجديد، ومستحيل تقول لي مثلا تفكر، مستحيل تفكر مثلا ان انا بتكلم عن فيلم بوحه لان انا قايل لك بتاع هنيدي. فانا مدي لك كل المعلومات اللي تخلي الفيلم اللي انا بتكلم عنه واحد بس معين يقع في ذهنك، ولذلك قلت لك بالالف واللام شفت الفيلم، تمام، تعال نطبق الكلمة دي الجملة دي بالإنجليزي. هنقول مثلا Did you watch the new Tom Cruise movie؟ خلي بالك أنا قلت Tom Cruise ما قلتش هنيدي لأن أفلامنا ما وصلتش للعالمية. Did you watch the new Tom Cruise movie؟ يعني هل أنت اتفرجت على فيلم Tom Cruise الجديد؟ مش هتيجي مثلا تقول لي Spider-Man لأن Tom Cruise مش في Spider-Man، تمام؟ ومش هتيجي تقول لي مثلا Mission Impossible ده إنتاج 2003 أو 2001 الفيلم الأولاني. أنا بقول لك الجديد، أجدد حاجة نزلت تقريبا The Mummy، تمام؟ فهو آخر حاجة تقع في ذهنك الفيلم الجديد بتاع توم كروز. ولذلك قلت لك The New Tom Cruise Movie لأن خلاص هو وقع في ذهنك أنه فيلم أنا بتكلم عنه، تمام؟ ولذلك استخدمت له The. معلش أنا بكتر عليك في الحتة دي بس هي مهمة جدا. طيب تعالى ناخد لها مثال تاني بالعربي على حاجة تكون محددة ومعروفة للطرفين. يعني مثلا لو قلت لك التليفون اللي انت اديتهولي على فكرة كويس جدا، مستحيل هتقولي انه تليفون لانه يعني في الغالب واحد فهو معروف بيني وبينك، فلذلك قلت لك التليفون اللي اديتهولي كويس جدا. تعالى نقولها بالانجليزي كده، هقول لك The phone، قلت لك The طالما هو معروف بيني وبينك، The phone you gave me is really nice. The phone you gave me is really nice. فانت قبل ما تحط the اسأل نفسك الكلمة اللي انت هتحط قصادها the دي، الكلمة دي او الحاجة دي معروفة بينك وبين اللي انت بتخاطبه، بينك وبين اللي انت بتكلمه، معروفة ومعينة ولا مش معروفة؟ لو معروفة ومعينة حط لها the، لو مش معروفة ومعينة يبقى اذا محتاجة احط لها a او n. سهلة؟ تعال ناخد لها شوية تمارين عايزك تحلها معايا عشان تثبت اكتر في دماغك ايه المعين وايه اللي مش معين. السؤال الأولاني بيقول Who is مسافة boy with a green shirt؟ يعني مين الولد اللي لابس تيشيرت أخضر، اللي لابس قميص أخضر، مين الولد اللي لابس قميص أخضر؟ طالما أنا حددهولك بقولك مين الولد اللي لابس قميص أخضر، أنت عرفت أنا بتكلم عن مين. أكيد مش الولد اللي لابس قميص أزرق، ولا أكيد الولد اللي لابس بدلة، ولا أكيد، خلاص واحد اتعرف، تمام؟ يبقى إذا أحط له the، فهقول Who is the boy with the green shirt؟ صح؟ سهلة؟ تعال نشوف اللي بعدها. بيقول لي I'm bored. bored يعني يشعر بالملل. I'm bored، زهقان ملان. I'm bored. Do you want to go watch مسافة movie؟ هل تحب نروح نتفرج على فيلم؟ Do you want to go watch movie؟ فهقول a movie ولا the movie؟ تعال نشوف، هل انا وانت لما بكلمك بقول لك انا زهقان حاسس بشويه ملل تيجي نتفرج على فيلم، هل انا وانت وقع في ذهننا انه فيلم؟ ما وقعش في ذهننا انه فيلم، ما حددناش انه فيلم، يبقى اذا مش هحط ذا، مش هقول تعال نروح نتفرج على الفيلم انه فيلم، ما احنا ما اتكلمناش، ما نعرفش، ما حددناش، فهقول تعال نتفرج على فيلم. Do you want to go watch a movie؟ سهله. تعال نشوف اللي بعدها كده. بيقول لي مسافه girl was crying outside، عايز يقول لي ان في بنت كانت بتعيط في الخارج. انا وانت لما اقول لك في بنت كانت بتعيط في الخارج، انا وانت اتحددت في ذهننا انه بنت؟ ما تحددش في ذهننا انه بنت، ما نعرفش انهي بنت معينه. طالما ما نعرفش يبقى مش هنحط ذا، فهنقول a girl. A girl was crying outside، يعني كان في بنت بتعيط بره. المثال اللي بعد كده بيقول لي I like مسافه computer over there. over there يعني اللي هناك ده، بشاور كده بقول اللي هناك ده. I like مسافة computer over there، يعني بقولك اللي هناك ده. أكيد طالما قلتلك اللي هناك ده وشاورتلك يبقى أكيد مش هتقول لي ده ولا ده ولا ده، خلاص وأنا حددتلك أنه فمعين بيني وبينك، يبقى مش هحط له A ولا A، أنا هحط له the. I like the computer over there لأني شاورتلك عليه حددتهولك، تمام؟ بس كده يا سيدي، كده خلاص القاعدة خلصت. لو في اي سؤال او في القاعده دي مش لسه واضحه او في نقطه عايزني اعيدها لك تاني، يا ريت تسيبها لي في سؤال في الكومنتات تحت وارد عليك ان شاء الله. وبرده ما تنساش تعمل لايك وشير للحلقه وطبعا تشترك في القناه وذاكر الحلقه دي، وان شاء الله اشوفك في الفيديو الجاي. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.